كل دولة لها سلام اسمه السلام الملكي أو الجمهوري أو غيره مكون من أبواب ومزامير وطبول، فما رأيك هذا؟ لا أصلا هذا تغذي من الأمر، هذا تغذي من الجرى.